يقول السائل: رجل يستغفر الله تعالى في صلاته قائما وراكبا وراكعا وساجدا وجالسا، فأنكرت عليه فعله قائما وراكعا، وقلت له: هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فأجاب ولم ينهى، فما الصواب وكيف الرد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه قاعدة شرعية مأخوذة من هذا الحديث. فالأصل أن المصلي لا يفعل شيئا في الصلاة إلا وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا يتعلق بالأركان أو الواجبات أو الهيئات والأذكار. ونقول لهذا المصلي الذي يستغفر الله في قيامه وركوعه وسجوده: يغنيك عن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي القيام كان يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله فقط. وفي الركوع بعد أن يسبح كان أحيانا يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فإن قلت هذا أصبت السنة، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده. وفي السجود من الأدعية التي أيضا جاءت بها السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته. هذا أيضا الاستغفار، لك أن تقول: وإن استغفر بأي صيغة في السجود فالأمر في السجود أوسع، لأن السجود موطن دعاء واستغفار لا بأس. وأما في الركوع فالأولى أن يتقيد بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، جاء في الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما معنى ليس منا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، ليس منا ليس على طريقتنا، ليس على طريقتنا، أي أنه خالف السبيل الذي نسير عليه. ولا يعني هذا أنه خرج عن الإيمان بالكلية، إنما يقول هذا الخوارج يستدلون نحو هذه الأحاديث ويجعلونها من المتشابهات التي يكفرون بها أصحاب المعاصي. لا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا ونحو ذلك، المقصود بأنه ليس على الهدي الكامل الذي نحن عليه، هذا هو المقصود، أي أنه ترك أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك واجبا من واجبات الإيمان، ولكنه لم يترك الإيمان بالكلية، لم يترك الإيمان بالكلية. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ماذا كانت تعبده الصابئة والمجوس وجزاكم الله خيرا؟ ماذا؟ ماذا كانت تعبده الصابئة والمجوس؟ المجوس كانوا يعبدون النار، والصابئة كانوا يعبدون الهياكل التي نصبوها للكواكب، يعبدون الكواكب والنجوم ونحو ذلك. نعم، والله أعلم. الأفلاك. يقول السائل: ما الكتب التي تنصحون بها لدعوة الكفار إلى الإسلام؟ والله يعني هناك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا إن كانوا يستطيعون قراءته يكون بلا شك يكون طيبا. وكذلك كتاب تلميذه ابن القيم هداية الحيارة، هداية الحيارة ليس كذلك؟ هداية الحيارة يعني لا يعني إلى أجوبة عما يقول اليهود والنصارى بهذا المعنى يعني. مهم يعني هذا الكتاب يعتبر من أفضل ما صنف في هذا الباب في الرد على الشبهات التي عند النصارى واليهود، وفي دحض ونقد يعني ما أتى به قساوستهم ورهبانهم من التضليل لهم. فولئن ترجمت هذه الكتب، وما أدري لعلها تكون مترجمة، وأن تنشر بين الكفار يكون طيبا، ولا تكون سببا في هداية الكثير. ولا بأس أن يعطى كذلك بعض رسائل التوحيد الصغيرة في بيان التوحيد وبين الشرك، سواء لأمة السلف أو لأمة المعاصرين أيضا تكون طيبة إن شاء الله. الرسائل الصغيرة لو بدأ بها يكون أفضل، رسائل التوحيد والعقيدة الصغيرة. نعم. وأظن أن الدولة السعودية المباركة، هذه الدولة السلفية، لها جهد كبير عظيم في هذا الباب. ومن يعني يسافر إلى هناك يجد في هيئات التوعية والإفتاء في مسجد الحرام وفي مسجد النبوي توزع هذه الكتيبات بعدة لغات التي تصلح لدعوة الكفار. نعم. يقول السائل في الحديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الغني؟ الذي يستغني عما فائد الناس، لا يسأل الناس، يكون غنيا. نعم. إنما الغنى غنى النفس. يقول السائل امرأة تسأل أنا حامل وكلما أصلي ينزل شيئا من البول فيصعب علي الأمر، فهل يجب علي أن أتوضأ كلما ينزل هذا البول؟ الله، إن كان الحال بلغ بها لذلك فيتعامل معاملة المريض بسلس البول، ف يعني تدخل إلى مكان قضاء الحاجة وبعد أن ينتهي البول مباشرة تتوضأ ثم تشرع في الصلاة، فإن نزل شيء وهي في الصلاة نرى أن يكون لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. يقول السائل فضل، هل في هذا التعريف اللغوي للصفة حجة للمتكلمين؟ الصفة هي ما قام بالشيء. الله أعلم، لا أدري. وهل هذا التعريف هو المعتمد عند أهل السنة؟ الصفة هي اسم دال على بعض أحوال الذات، وجزاكم الله خيرا. لا يحضرني أنا، الله أعلم، لا أدري. تفضل. يقول السائل ما استدلال الخوارج على أن المسر على المعصية كافر؟ يستدلون بعموم بعض الآيات أو بما يعني يفهمونهم من بعض الآيات، نحو ما استدل به الخوارج الأوائل. نعم. تفضل. يقول السائل من فرنسا، أحسن الله إليكم شيخنا، أنا في السجن وليس هناك مسجد ليصلي الجمعة ولا أجد أحدا لي يقوم به وبها، فماذا يجب علي أن أفعل حينئذ؟ بارك الله فيكم. الله المستعان. نسأل الله أن يفرج كربك وأن يفك أسرك، يعني ليس عليك شيء، تصلي ظهرا. نعم. الله المستعان. يقول السائل أحسن الله إليكم هل تصح القاعدة أن الأصل في المسلم العدالة؟ إن كان كذلك فهل نصدق كل مسلم لم يعرف بالفسق إن جاءنا بخبر؟ وهل نصدق كل خبر أو هناك تقسيم إلى خبر في الشرع وخبر في غيره؟ وجزاكم الله خيرا. هذه القاعدة غير صحيحة. هذه القاعدة غير صحيحة. وإنما الرجل لا يقبل خبر إلا إذا عدل. يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا التبين يكون أولا بأن يتبين حال الرجل، حال الذي نقل الخبر، فإن كان ثقة عدلا قبلنا خبره، إن لم يكن كذلك كان مجهولا إلا أن يكون عرف بجرح، وإما أن يكون مجهولا وأيضا يتوقف في خبره لا يقبل. لكن كيف ترفع عنه الجهالة؟ ترفع عنه بالطرق التي بين أهل العلم، نحو التزكية، تزكية العالم، ويعني ما شكل ذلك من طرق التعديل والتزكية. نعم تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الأقارب يجتمعون يوم الجمعة بعد الجمعة في منزل وفي منزل أبويهم لغرض صلة الأرحام، وكذلك يوم العيد يجتمعون، هل هذا العمل جائز؟ الذي يظهر ليس في شيء إن شاء الله. صلة الرحم مطلوبة في كل وقت، لكن لا يعتقد تخصيص صلة الرحم مثلا بالعيد فقط، هذا خطأ، هذه العقيدة خطأ. وإنما لكن يعني اعتاد الناس أو تعارف الناس أنهم يجتمعون في يوم الجمعة في الأعياد لأنها تكون وقت أجازات يتعطل فيها الناس عن العمل، فهذا هو الذي يجعلهم يجتمعون في هذه الأوقات، فهذا ليس في شيء والله. تفضل لو صعب خلاص خذ هذا عشان خذ يكفي بس نختم بس عشان. يقول سائل بارك الله فيكم يوجد عندنا في بلادنا رجل من أهل البدع قد مرض فقام بعض الإخوة بزيارته، فهل هذا يصح؟ وإن كان ليس داعية إلى بدعته ولا يخاصم عليها، يعني ليس رأسا في البدع يخاصم ويدعو إليها، ورجوتم هذه الزيارة أنه لعله أن يرق قلبه وأن يترك هذه البدعة أو أن يقبل نصحكم فلا بأس. أما إن كان مخاصما داعية فلا، لا يزار. ثم بعد فترة توفي هذا الرجل، فالبعض يريد أن يخرج خلفهم علما بأنه كان معلوم أنه لعابا، يعني إذا وقفت معه وقلت أن المظاهرات حرام يقول نعم ويقر، ثم بعد ذلك إن وقف معه حزبي بكلمة أو بكلامه لا ينكر عليه. وإن عرفت أنه لعاب يعني لا يقبل الحق فاتركه لا خير فيه إلا أن يهديه الله. ماشي تفضل. تقول السائلة أنا أخت من صومال وأبي تركني عندما كنت صغيرة والآن أرغب في الزواج، هل يمكن أن يكون أخي ولي أمري؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان الأب غير موجود ويصعب أن يعني أن يحضر فنعم، فلا يعني يمكن أن يكون الأخ وليا نعم لك إن شاء الله. الله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.